السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله له، يقول: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والجناب معنى الجانب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصانه وحافظ عليه، حيث حذر أمته من كل ما يقربهم من الشرك ومن كل ما يخدش العقيدة أو يقدح في التوحيد، لأن الوسائل قد تصل بالإنسان إلى الغايات، فكل سبب يوصل إلى الشرك صغير أو كبير، من قريب أو بعيد، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وسد الطرق المؤدية إلى التوحيد، يعني الطرق والوسائل من شوائب الشرك والبدع كلها حذر منها حماية للتوحيد وصيانة له، حفاظا على أمته وسلامة عقيدته. وقد مر بنا أبواب كثيرة كما سمعتم، حذر من أشياء، من تعظيم القبور، من الغلو، من تعظيم الصالحين بأي شكل كان، من التمسح بالأشياء، التبرك بالأشجار والأحجار وغير ذلك. كل ذلك حماية منه عليه الصلاة والسلام للتوحيد. ثم هذا الباب أيضا فيه نصوص حذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من ما يقرب إلى الشرك أو يقدح في التوحيد. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الخطاب للأمة عموما، والرسول هو محمد عليه السلام. من أنفسكم يعني منكم، تعرفون حسبه ونسبه، ليس غريب ولا أعجمي وليس من الجن، بل هو منكم وفيكم، تعرفون حسبه ونسبه. وقد شهدوا واعترفوا بأنه أعلاهم نسبا وأشرفهم حسبا عليه الصلاة والسلام، فإن الله اصطفاه واختاره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني يعز عليه ويشق عليه جدا عنتكم، يعني ما يلحق العنت بكم وهو المشقة والأذى، كل ما يشق عليكم ويؤذيكم يعز عليه ذلك، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامتكم، سلامة عقيدتكم، ولذلك كان شديد الاهتمام بكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما للأمة ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فهو أبعد الناس عنه. كان يهم عليه الصلاة والسلام بالعمل ويحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيشق عليه. كان يكره كثرة الأسئلة لئلا يسأل عن شيء ما فرض فيه حكم فيفرض فيه شيء فيكون فيه مشقة على الأمة. كل ذلك دليل على حرصه ومحبته لأمته عليه الصلاة والسلام. قال كل نبي لكل نبي دعوة، فتعجلها الأنبياء دعاء على أممهم لما كفروا بهم وآذلوهم، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام. ما دعا عليهم بل دعا لهم، لما قيل له ادعو على ثقيف قال اللهم اهدي ثقيف وأتي به، ولما قال له ملك الجبال لقد أمرني ربي أن أطيعك فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله. حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، حريص على سلامتهم ونجاتهم وسلامة عقيدتهم، فلذلك سد كل طريق يوصل الشرك ويؤدي إليه وحذرهم منه. حريص عليكم، ثم ختمها بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رأفته ورحمته بالمؤمنين خاصة لا بغيرهم، بالمؤمنين. قدم الجار والمجرور لبيان الحصر وأن رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين، أما المنافقين والكفار فهو غليظ عليهم وشديد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، المؤمنين رؤوف رحيم. فتبين لنا إذن من هذه الآية بيان حرصه عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته وسلامة عقيدتها، حرصا منه على نجاتهم وسلامتهم ودخولهم إلى النار أو دخولهم النار، كما أخبر عليه الصلاة والسلام حيث ضرب مثلا لنفسه في رجل أجج نارا فصارت يعني في الليل، فصارت هذه الخشاش وهذه الفراش يأتي ويتهافت فيها يظن أنها نور وهي نور نار تحرقه، يقول وأنا يعني آخذ بحججكم أمنعكم يعني من الأشياء من ما يوصلكم إلى النار وأنتم تغلبونني تتهافتون فيها. فهذا مثله عليه الصلاة والسلام أنه يعني حريص على نجاتهم، فهو يحذرهم من كل ما يوصلهم إلى النار. ولكن من لم يهده الله فإنه يغلبه، مثل ما أن هذا فراش وهذا خشاش يرمي بنفسه في النار. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور التي حرمت الصلاة فيها، ف تهجروا بيوتكم عن الصلاة، يعني صلوا فيها النوافل واعمروها بذكر الله ولا تجعلوها كالقبور، لأن المقابر كما تعلمون محرمة الصلاة فيها، فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، فالمقابر من باب الأولى. وقد شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن صلاة النوافل في البيوت أفضل، ذلك لما فيها من عمران البيوت بالذكر وطرد الشياطين عنها وتذكير أهل البيت وتعليمهم في الصلاة، وذلك أيضا أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. يعني كونك تصلي النوافل في البيوت أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يتنفل في البيت، لا سيما سنة المغرب وسنة الفجر، لا يروى إلا أنه غالبا يصليها في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور فتحرموها من الصلاة فتشبهوها بالقبور التي حرمت الصلاة فيها، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو كل ما يعود ويتكرر من زمان أو مكان، إما زمان يتكرر كالأعياد المعروفة التي شرع الله لنا، أو مكان يعني أن الناس تعودوا التردد عليه حتى جعلوه عيدا. يعني المكان الذي تتردد عليه حينا بعد آخر يسمى عيد، فكلمة عيد تشمل الزمان والمكان، الزمان الذي يعود ويتكرر والمكان الذي ينتابه الناس ويترددون إليه يسمى عيد. ولذلك مرنا في باب قريب لما أن الرجل قال إني نذرت أن أنحر إبلا في بوانة، وهو مكان قريب من ينبع، قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني هل كانوا يجتمعون فيه ويترددون إليه يقيمون فيه حفلات يسمونه عيد؟ قال لا. فإذن كلمة عيد تشمل كل زمان ومكان يحصل التردد إليه وتكرره، ومن ذلك الأعياد المشروعة حيث أنها تتكرر في العام مرتين. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الزيارة والصلاة والسلام عليه، لا تكثر التردد، لا تجعلوه كالعيد الذي يعود ويتكرر، وأنت كلما صليت أو كل ما بين حين وآخر وأنت في المدينة ذهبت أين أزور الرسول. لا، ليس هذا من المشروع ولا من السنة أبدا. كانوا رضي الله عنهم إذا سافر أحدهم وقدم من السفر جاء وصلى في المسجد ثم مر على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمواجهة وقال السلام عليك يا رسول الله، أو قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما يأتي بكتاب يسموه كتاب التزوير أو يأتي بمزور، لا، هذا إذا سافر. أما الصلاة والسلام عليه فهي حاصلة في جميع لحظات الليل والنهار وفي أي مكان، ولو لم تأتي إلى قبره، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام في الأرض كلها، لأنه نبي الأمة جميعا، نبي الجن والإنس، فالملائكة عليهم السلام سياحون في الأرض، كل من سمعوا يصلي ويسلم عليه بلغوه بلغوه عليه الصلاة والسلام ورد الله إليه روحه ورد السلام على من سلم عليه. إذن لا تكثر التردد على قبره عليه الصلاة والسلام في حجة الزيارة والصلاة والسلام عليه. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تحتج في ذهابك ومجيئك للقبر كل يوم أو كل أسبوع بحجة الصلاة والسلام علي، صل عليه في أي مكان، في المدينة، في الشرق، في الغرب، في الصين، في الهند، بعيد قريب، مكفينا الهم. ولا يحملك صاحبك يقول سلم لي على الرسول أبدا، قل إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، صل عليه وسلم عنه في أي مكان وذلك يبلغه. لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تصلني وتنالني حيث كنتم، يعني في أي مكان وجدتم، فإن صلاتكم وسلامكم يصلني وينالني ويبلغني، لا لأنه يسمعه يسمعهم كما يعتقد بعض الجهلة الغلاة، يقول إن الرسول يسمع في أي مكان، أو أنه لا يعتبره ميت، قد مات عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه في قبره حي حياة برزخية لا يعلم كيفية إلا الله، فوق حياة الشهداء الذي أخبر الله عنهم أنهم أحياء، لكن حياته ليست كحياة الدنيا، كحياته في الدنيا، هذه حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم عليه أحد من أمته رد الله إليه روحه ورد السلام على من سلم عليه، وذلك أن الملائكة تبلغه لا لأنه يسمعه. بل سمعنا بعض الجهلة يقول أنه إذا جاء يسلم يمد يده ويعتقد أن الرسول يصافحه، وسمعنا أن من الناس من دجل وكذب وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صافحه، كذب، ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد وفاته، أفضل الناس أبي بكر رضي الله عنه بعد الأنبياء، ويعني بعد الأنبياء ما في أفضل من أبي بكر، ولا صافحه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لكنه يرد السلام على من سلم عليه حينما تبلغه الملائكة. إذا لماذا نهى عن أن نتردد إلى قبره من أجل الصلاة والسلام عليه؟ خوفا من على أمته من الغلو، يعني كثرة التردد قد يؤدي بهم إلى الغلو، ولذلك الباب ترجمته حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إليه، قلنا أي وسيلة يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي بهم إلى الشرك حذرهم منها وسد الطريق دونه. حتى المجيء إلى قبره خاف إن كثر ترددك للرسول عليه الصلاة والسلام بحجة الصلاة والسلام عليه، خاف أن يؤدي بك الأمر إلى الغلو، فلذلك قال لا، لا تكثر التردد بحجة الصلاة والسلام علي، صل علي في أي مكان، لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تجعله، لا تتردد عليه كالعيد الذي يعود ويتكرر. يكفي إذا جئت للمدينة، إذا كنت خارج المدينة وأتيت وصليت في المسجد، تأتي لمواجهة وتصلي وتسلم عليه مرة واحدة ويكفي. أما إذا كنت من أهل المدينة فأنت تصلي وتسلم عليه في أي مكان أيضا، والملائكة تبلغه. ولا بأس أنك بعد حين طويل لو مررت وسلمت عليه. أما أن كل ما صليت أو كل أسبوع أو كل شهر تزعم أنك تذهب وتصلي وتسلم عليه ما يلزم. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأحبهم وأشدهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كانوا يترددون على قبره إلا كما ذكرت لكم إذا قدموا من السفر. ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الناس على السنة وفعلها ومتابعة آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يروى عنه إنه إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي في المسجد فيأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يصح إذا قدم من السفر. إذن عرفنا أن قصده عليه الصلاة والسلام من نهيه من كثرة التردد مخافته علينا أن نقع بالغلو، ولأن الغلو يؤدي إلى الشرك، وقد وبهذا نفهم أنه سد النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المؤدي إلى الشرك مخافة على أمته وحرصا على سلامتهم ونجاتهم وسلامة عقيدتهم أقوالا وأفعالا واعتقادا. فلا ينبغي الإنسان أيضا إذا زار الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستقبل قبره للدعاء أو يخرج ويستقبل القبة ونحو ذلك. إذا أردت أن تدعو استقبل قبلة في أي مكان، لا تجلس عند القبر، لا تجلس عند القبر وتدعو، لا، في أي مكان اذهب وصل ما يسر الله لك ثم ارفع يديك وصلي على نبيك وادعو الله. أما أن تدعو الله عند القبر فلا، هذا هو المنهي عنه والمحذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. نعم. اسمه حسين، علي بن الحسين. علي بن الحسين هذا رضي الله عنه عن أبيه وجده، هذا ابن الحسين من علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، هذا من أهل البيت ومن أعلم الناس فيما يجب نحو النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي فعله أو تركه وما يؤدي إلى الشرك. فلذلك لما رأى هذا الرجل كثير التردد، كثير التردد، ما قال رأى رجل جاء إلى قبر النبي، لا، قال يجيء، يعني كثير التردد، معناه اتخذه عيدا، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجلا يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في فرجة، يعني كان فيه مثل النافذة، كان يدخل مع النافذة ويجلس في الحجرة ويدعو الله، لا يدعو الرسول، يدعو الله، لكنه قد علم رضي الله عنه ان مثل هذا ممنوع وليس مشروع، بانك تحضر عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعو الله. لماذا؟ لان ذلك قد يستدرج بك الشيطان شيئا فشيء، حتى بدل ما انك تدعو الله تتوسل بالرسول، ثم شوي أيضا فتدعو النبي بعينه، يعني الشيطان ما يأتيك لأول مرة يقول ادعو فلان أو أشرك اجعل فلانا شريكا مع الله أو اسجد لفلان، لا، الشيطان يتدرج يأتيك شيء فشيء. أول تأتي تكثر التردد من محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يحبب إليك أنك تدعو الله عند القبر، قل مكان مبارك وقرب الرسول وكذا، ثم يقول لو جعلته واسطة أتوسلت إليه أتوسلت به، ثم توسل إليه وهكذا. فلذلك زين العابدين رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل كثير التردد على الحجرة النبوية يدخل فيها ويدعو الله، خاف عليه من الغلو ومن الشرك الذي خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، نهاه عن ذلك وبين له أن ذلك ليس مشروع، ثم استدل له بحديث حتى يطمئنه بأنه ليس النهي جاء عن طريقه هو، استدل له بحديث رواه عن أبيه عن جده عن الحسين عن علي رضي الله عنه نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني في الحديث الأول لأنه قدم وأخر، لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تكثر التردد إليه، ولا بيوتكم قبورا أيضا كما تقدم، يعني لا تحرموها من الصلاة يعني صلاة النوافل فتشبهوها بالقبور، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم، يعني لا تأتي للقبر وتردد إليه في حجة الصلاة والسلام علي، صل عليه في أي مكان، وإن صلاتكم وإن تسليمكم يبلغني يصلني ينالني أينما كنتم في أي مكان وجدتم، كما تقدم لنا إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا زين العابدين رضي الله عنه نهى هذا الرجل وحذره مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأنه مبلغ. وهكذا يجب علينا جميع إذا رأينا إنسان على غير الجادة ننصحه نأمره بالمعروف فننهاه عن المنكر نبين له الحق. فلو كان كثرة التردد إلى قبره وكثرة زيارته مشروعة لما حذر منها هذا الرجل الصالح من أهل البيت، لكنه ورث هذا العلم عن أبيه عن جده لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة التردد، والنهي مخافة على الأمة من الغلو، والغلو كما علمنا هو الزيادة والتمادي في تعظيم الإنسان حتى يؤدي به إلى أن يجعله شريكا مع الله، كما قالت النصارى بعيسى قالوا ابن الله ثم قالوا هو الله ثم قالوا ثالث ثلاثة، ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالمهم أن فهمنا من هذا الباب بمجموع النصوص الآية والحديثين التحذير من كثرة التردد إلى قبره صلى الله عليه وسلم بحجة الصلاة والسلام عليه، لأن ذلك قد يؤدي به من الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك. وأما ما يحتج به المتردد يعني الذي يكره التردد والزائر لأن قصده الصلاة والسلام قطع عليه النبي ختم الطريق وأقام له الحجة وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة. نعم فيه مسائل يعني الباب وما اشتمل عليه من النصوص من الآية والحديثين فيه أحكام وفوائد يجب علينا أن نفهمها حتى نعمل بها نأتمر بالأوامر وننتهي عن النواهي. أول هذه المسائل بيان سورة آية براءة وقد عرفنا بما يسر الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهمنا أن المقصود منها بيان حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته ونجاتها وسلامة عقيدتها حيث حذرهم من كل ما يوصلهم إلى الشرك وما يلحق بهم الضرر والمشقة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال مسألة الثانية نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم يعني أنه على وجه مخصوص يعني أنك كل ما بين حين وآخر تذهب إليه وتصلي وتقف وتزوره أن هذا ليس من المشروع ولا من السنة. وأما احتجاجك بأن ما لك قصد إلا أن تصلي وتسلم عليه قال لك صلي وسلم عليه في أي مكان وإن ذلك يبلغني. لا تكلف نفسك لا تكلف نفسك في كثرة التردد سواء في المدينة في المسجد خارج المدينة أقصى الدنيا أدناها الملائكة بلغونني إن صلاتكم تبلغني حيث ما كنت لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. قال الثالثة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. نعم لأن كثرة الزيارة قد تؤدي إلى الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك. والباب أراد المؤلف فيه بيان حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هو في البداية الصلاة والسلام عليه مشروعة وزيارته مشروعة ليس ممنوع ولكن الممنوع هو إيش؟ كثرة التردد. لماذا؟ لأنه قد يؤدي بالإنسان إلى الغلو. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه فهذه من السنة ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة ومن الأسباب مغفرة الذنوب كونك تصلي وتسلم عليه كثيرا. وأقرب الناس إليه منزلة يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة وأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام عليه. رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك. هذا لا شك أن كثرة الصلاة والسلام عليه مشروعة لكن الممنوع هو كثرة التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام بحجة الصلاة والسلام عليه. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا نصلي ونسلم عليه في أي مكان ولا نكثر التردد إليه. نفعل كما كان يفعل أسلافنا سلف هذه الأمة هم قدوتنا بعده عليه الصلاة والسلام. لسنا أشد منهم محبة له ولا أحرص منهم على إقامة السنة فلنا فيهم قدوة. نعم. قال مسألة الرابعة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم يعني لو سأل قال إنسان ليه لماذا تقول لا تفضل التردد أنا قصدي أسلم وأصلي وسلم عليه قال فتقول له نعم صدقت هذا طيب ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بأن صلاتنا وسلامنا يبلغه حيثما كنا بعيد أو قريب. فإذا قال كيف؟ هل يسمعنا؟ نقول لا، ولكن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا بلغوه رد الله عليه روحه ورد السلام على من سلم عليه. فالتزم، يسعك ما وسع الآخرين. نعم. قال الخامسة: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، يعني حيث حذرهم أشد التحذير، أشد التحذير من تعظيم القبور وأصحابها، وأعظمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، حذر أمته من كثرة التردد إلى قبله مخافة أن يقع في المحظور. وهذا دليل على حرصه على سلامة أمته ونجاتهم وسلامة عقيدتهم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يقول هل استعمل ياء النداء فأقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر يا عمر، أم أنها خاصة بالأحياء؟ لا ما في معنى السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي، لأن أي من حروف النداء، أيضا حروف النداء كثير، أي ويا وهنا الهمزة، وحروف النداء كثير. على كل حال أيها النبي، يا أيها النبي يجوز، يا أبا بكر، يا أمير المؤمنين، كل ذلك يجوز. يقول السؤال: الذين يتبعون الرخص يحتجون بحديث ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين شيء أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع للأمة يختار لهم الأيسر في حياته، ويكون ذلك من الدين الذي ارتضاه الله لهم. أما أنت وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يجب عليك أن تحرص على ما يعارضه الدليل ويدل على أنه الأرجح والأقرب للصواب، فلست مشرعا ولا تبحث عن مشرع جديد حتى يفسر لك، لا إمام ولا عالم ولا شيخ ولا كائن ما كان. أنت الآن عندك الكتاب والسنة موجودات، والعلماء وضحوا وشرحوا وبينوا، فإذا كانت المسألة خلافية فاحرص على القول الراجح الذي يؤيده الدليل، لا بل تبحث عن الرخص وتحتج بهذا الكلام أن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، لأنه يشرع للأمة. أما أنت لا، أن تريد أن تعمل بالأيسر حتى ربما تعمل بشيء غير صحيح. يقول السائل: إذا فاتني الوتر في الليل هل أقضيه في النهار وترا أم شفعا؟ بل شفعا، إذا فاتك في الليل فاقضيه شفعا، النهار ليس فيه وتر. إذا كنت تصلي ثلاث صلي أربع ركعات، تصلي خمس صلي ست، وهكذا. يقول السائل: من يختم القرآن كل أسبوع فأيهما أفضل، أن تكون الختمة يوم الخميس حيث ترفع الأعمال إلى الله ذلك اليوم، أم يوم الجمعة حيث ساعة الإجابة؟ والله على كل حال لو نوعت صرت حينا هكذا وحينا هكذا، لأنك ما تدري هل تصيب الساعة أم لا. وعلى كل حال ما هناك نص عشان أن أقول لك أنك تعمل كذا وكذا، لكن أقول الأيام كلها مفتوحة، وربما توافق أبواب السماء مفتوحة في أي وقت، في آخر الليل كذلك، ساعة الإجابة كل ليلة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وينادي هل من داع فأجيب دعوته إلى آخر الحديث. فعلى كل حال ليس هناك وقت محدد، فأنت استعمل جميع الأوقات، تحر النفحات التي يفيض بها على عباده في كل وقت، لا تقتصر على وقت واحد. السائل: لماذا جعل الله عز وجل الأعمال بالخواتيم وهو القائل سبحانك من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وخفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون؟ وش التناقض؟ هل هناك تناقض بين كونه يجعل الأعمال بالخواتيم إذا ختم لك بالخير فهذا من حظك وأعمالك لا بد أن توزن، فكلما رجح ميزانك وثقل دليل على كثرة حسناتك ورفع درجتك في الجنة. ولو أنك مثلا ناجي ولكن حسناتك قليلة وختم لك بخير فالحمد لله أيضا تدخل الجنة إن شاء الله، لكن ما تكون مثل الذين أكثروا من الأعمال الصالحة. الأعمال بالخواتيم، لأنك لو ختمت حياتك بسوء ربما أن هذا أحبط أعمالك. فلذلك الرجل الذي نصح، يعني كانوا رجلين كما مر عليه في التوحيد وسيأتي إن شاء الله، كان رجل مسرف على نفسه بالسيئات والثاني رجل مستقيم وينصح هذا الرجل، لكن هذا كأنه مصر ولم يلقي له بال، فتعجل هذا الرجل وقال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فالله عز وجل لما توفاهم التقوا عنده قال للذي حلف: هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا؟ وقال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. غفر له، ربما أن الله وفقه إلى حسن الختام، وهذا لما أنه يعني تعجل وقال على الله بلا علم واستكثر عمله وصلاحه عاقبه الله بهذه الكلمة التي قالها لم يلقي لها بال، فقد غفر لذاك وأحبط عمل هذا بسبب أنه قال على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، قد يكون مثل الشرك لأنه كذب على الله وافتراء. فعلى كل حال هذا ما يتناقض، كونه من ثقلت موازينه فهو يدخل الجنة وما خفت موازينها. إذا خفت موازينه بحيث أنه ما عنده حسنات أصلا هذا في النار خالد، أما الموازين لمن عنده أعمال صالحة فإن لا شك أنه كل ما زادت حسناته صار ميزانك أثقل، وكل ما كان أثقل صارت منزلتك في الجنة أرفع. يقول السائل: هل يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، حتى للمساجد الأخرى تسافر من أجل أن تصلي في المسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة لا يشرع ذلك، تسافر من أجلها لا، ومن باب الأولى ألا تسافر من أجل القبور ولا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، حذرنا من ذلك قبل أن يموت مخافة أن تغلو أمته بقبره، فلذا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والذين افتروا وكذبوا عليه قالوا: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذب. وقال: من زار قبري دخل الجنة وجبت شفاعتي، كذب. من مات على التوحيد وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام، ومن مات على الشرك فهو من أهل النار كائنا من كان. أخر السؤال، هل حصل أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه في فترة الجفاف؟ لا، الذي حصل هو أنه لما جاء الجفاف وخرجوا للاستسقاء قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني أننا نقول للرسول استسقي لنا ربك، ادعو لنا يا رسول الله، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك، ادعو يا عباس، يعني قدم العباس وقال ادعو يا عباس ونحن نأمن على دعائك. هذا الذي حصل، وهذا دليل على أنك إذا أحسنت الظن برجل لا بأس أن تقول له ادعو الله لي، ما دام حي حاضر قادر وأنت تتوسم به الخير فلا بأس أن تقول ادعو الله لي. يقول السائل، تاجر يأخذ السلع ويبيعها بالدين فيأخذ الربح مثل قيمة الشراء، علما أن بعض الناس يشترون مضطرين ليس لديهم نقود فيأخذها هذا التاجر دين ويبيعها في السوق بنصف قيمة الشراء، هل تجوز هذه الطريقة؟ على كل حال، إذا ملكت السلعة ملكا صحيح وبعتها للناس بثمن معقول ليس فيه غبن ولا ظلم فالربح غير محدد، على حسب السوق على حسب أحوال الناس، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستغل حاجة الناس ثم يغبنهم ويأخذ أكثر مما تساويه السلعة. وأما الربح الذي يأخذه هذا غير محدد، فذكر بعض العلماء أنه أكثر من الثلث يعتبر غبن، يعني لو اشتريت مثلا سلعة ب60 ثم بعتها ب90 قد لا يؤاخذ صاحبها، ولكن لو زدت فيعتبر غبن. وعلى كل حال، كل جمعان وكل مكان وكل له حالته وحسب ما عليه الناس، المهم المحظور انك تخزن ما هو ما يحتاج ان تحتكر اموال الناس وارزاقهم ثم تستغل حاجتهم فتظلمهم اموالهم. قل السائل، سوف اسافر غدا ان شاء الله الى بلدي ذلك بعد المغرب، هل يجوز لي ان اتقدم بالخروج قبل المغرب بقليل حتى يتيسر لي الجمع في اثناء الطريق بين المغرب والعشاء؟ إذا كنت في الأصل أنت عندنا الآن زائر فالرخصة عندك من الأصل من دون أن تتعجل، إذا صليت المغرب في الحرم قم مباشرة وأقم الصلاة وصل العشاء ركعتين ولا تنحرم، هذا إذا كنت يعني قادم للمدينة لست من أهلها فأنت مقيم بها على نية السفر، فلك أن تجمع وتقصر بعد المغرب مباشرة تصلي العشاء من دون أن تصلي نافلة قبل. وأما إذا كنت بادئا للسفر وأنت مقيم في المدينة من أهل المدينة فلا ينبغي لك أن تتعجل حتى يحصل لك القصر، لا ينبغي الإنسان أن يحتال الحيل علشان أنه تحصل له الرخص، لكن إن كان إن ذلك يسر لك وتسهل لك أسباب أنك تبدأ سفرك بعد العصر مثلا إذا جاء المغرب وأحببت تقدم وتصلي العشاء مع المغرب أو تؤخر المغرب إلى صلاة العشاء هذا الذي يجوز، فأنت انظر حالك. يقول السائل، كيف يا شيخ نسود من الخلق ونقول بعدم تسويد محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي نقول لفلان من الناس سيدنا ولا نقول لنبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ من الذي قالك لا تقول محمد سيدنا؟ نقول لا تقول هذا في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك قالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال سيدنا، هذا هو المنهي عنه في الصلاة. أما خارج الصلاة فهو سيدنا وسيد ولد آدم كلهم عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يقول لك لا تقول سيدا، من الذي يقول؟ وأما كلمة سيد هذه يجوز إطلاقها على من يستحقها كسيد القبيلة رئيس القبيلة، أو يعني تقول سيد القوم، أو العبد يقول لمالكه يا سيدي، والزوجة تقول زي لزوجها سيدي، إذا لم يقصد بها التعظيم فلا بأس بها. أما إذا أريد بها التعظيم والسيادة المطلقة فهي لله وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا جاءوا به على سبيل الإطراء، على سبيل الإطراء والتعظيم، فهم منهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق حيث قصد التعظيم فهو الله وحده. أما إذا لم يقصد بها تعظيما فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال للحسن والحسين سيدا سباب أهل الجنة، وقال عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. يقول السائل هل حصل في السنة نسخ كما حصل في القرآن الكريم أم هو ذلك خاص بالقرآن الكريم؟ لا حصل كثير، منها قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، في أول الأمر أن الإنسان لو جامع ولم ينزل ما يلزمه الغسل لأنه لم ينزل ماء، فجاء الأمر وقال إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جهدها وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن حديث من الماء من الماء صار منسوخ، لكنه بقي فقط بالمحتلم. المحتلم إذا احتلم الإنسان ورأى الماء على ثيابه ولو لم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، ولا حديث كثير ناسخ منسوخ. يقول السائل ما هي الأوقات المكروه فيها الصلاة وهل يستثنى الحرم من ذلك؟ الأوقات كلها مطلوبة فيها الصلاة إلا ما شملها الدليل مكروه في النهي. نعم المكروه المكروه نعم هناك المحرم المنهي عنها بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وإذا وقفت الشمس بين المشرق والمغرب قبيل الظهر بدقائق، و بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه الأوقات المنهي عنها، ومع ذلك صلي ما شئت. هل استثنى المسجد النبوي ذلك؟ لا أبدا، هذا الذي استثنى المسجد الحرام هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، المسجد الحرام. أما المسجد النبوي كغيره حتى للروضة يقول أبدا الروضة وغيرها سواء، والمرور بين يدي المصلي كذلك النهي عام وشامل. يقول سمعت اليوم الجمعة أذانين قبل صلاة الجمعة، فهل هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان على عهده صلى الله عليه وسلم المدينة بيوتها متقاربة والسوق قريب، ويسمعون المؤذن إذا أذن فيأتون للمسجد. ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه بعدت الأسواق وترامت وصارت المدينة مترامية في الأطراف نوعا ما، يعني كثر الناس وكثرت المنازل وتباعدت عن المسجد، فصاروا لو سمعوا المؤذن وهم بعيدين ربما تفوتهم أو خطبة أو تفوتهم الصلاة، أو ربما أنهم ما يسمعون الأذان. فلذلك شرع لهم، سن لهم رضي الله عنه الأذان الأول من أجل التنبيه حتى يستعد الناس والذين في الأسواق والذين بعيدين يستعدون للصلاة قبل أن يؤذن المؤذن المشروع، وهو المؤذن الأذان الأول الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي على الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم، لأنهم يلهمون ووفقون للصواب، ما يشرعون من عندهم شرائع ودين جديد أو أحكام جديدة، لا، لكنهم يلهمون فيسنون للناس شيئا موافقا للسنة والشرع. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.